قصة أحمد المظلوم في الجزء الرابع للشاعر العربي محمد اليمني. حبيب الله المدح فيه حلال بحق جاه النبي مولاي. انا بقول بجاه النبي يا مولاي يا عظيم يا هادي. فنان قوال وصالي مجلس هادي. اطلب من الله نجيك يا ابو الهادي. احنا قلنا الاول ايه ابتداء المظلوم من الاول. والهم مهما طلع يشيلوه اصحابه، واللي معاه قلم عينا بيه ويصحى بيه ويصحابه على طول الزمان الحق يوصل اصحابه. قد احنا وقفنا بالجزء الثالث والحق لسه ما وصلش اصحابه. يوصل ازاي؟ العمليه عاوزه بحث. يشوفوا سبب القتال مين والفتنه في البلد مين وجزاءهم ايه والعاصي يصلي عليه. حبايب الناس تهمت لانه سفروا مع بعض، وحبايب من بعد القتال والهم ونصايب ناسب بعض بخلاص، وحبايب محمود الغبي اللي قتل اخوه حسان تاب على الله بيدي وسط الرجال. حسان حسان وابتدى يدي الغلابة في البلد. حسان إلا نادى وقال يا أحمد محمود الغبي نادى على ابن اخوه احمد المظلوم. نادى وقال يا احمد انا هاخد في الجبال. يا احمد ان كان على المال دمل ابوك. يا احمد اسمع كلامي انا اللي مألفه بسلام. تبع الصلح وامشي في سكة سلام. انا ماشي صوتك وصايا على الولد سلام. انا ماشي وخلي بالي وارجع من السلام وكمل الكلام واذن الاذان واصلي كم الكلام واذن الاذان واصلي قال الحمد لله على المكتوب وخصني عن اذنك يا ابن اخوي علي اقرا اصلي سلام على احمد. انادي موجود فين ولا غايب. انا عاوزك سؤال وعدل الذكي. عدل الذكي غايب من ليت ابدا انا خدام ورا المظلوم امشي على السلام امشي من ليت انا ابدا خدام ورا المظلوم امشي على السلام اللي ما بان حد من هنا امشي. المسدس ومد على احمد لهي بصت له من فوق قالت له خش يدك قبل ما يموت احمد هتموت يا سلام. صلوا عليه ده وعلى ايده مش عاوزين محمود الغادي قال له بس بالحكايه عليه ما تزعلش دول دعمك وحقك علي مع السلامه. يا عين الدس في الأوضة نحية نزلة من فوضى تودي بالأوضة نحية نزلة من فوضى عودة تودي بالأوضة لبسة فستان جديد حلو الفستان على نحية يا نسعى يسمع شافت دم السوس قالت يا سكار الحضوني يا جيران دم الطقار دمار في الغابة نخذني نخذ أخوه سلاح الحكم أهل النظام في البيت سألوا على المظلوم قالت نحيا مش موجود في البيت إلا جاء أحمد يا ناس وجد الحادثة في البيت قال وأنا مالي وأنا مالي وأنا مالي Yeah. قتلت اخوي في بلدي في بلدي. انا تهم هاجي يوم الحرب يخلص مني مني يا من ولدي. اهو جانا اليوم به بندبت ولدي. الجهم مع بعض قاعدين اول ما سحب السلاح الجهم مع بعض قاعدين. سلم عليهم كانوا هيقوموا قالوا خليكم قاعدين. تلقى قاعدين عالجمر تاني في البلد فتنة شد من القتال. ايه الا الخبر والفتنة خلتونا متنا ولسه في البلد عايين. تصحى معاي سليني عمالك تغيب وانا في لهيب. سليني مشوا الحبايب وفاتوا الغلب سليني. مش الحبايب وفاتوا واطنهم خلي. انا كنت الوم على المبلي وانا خلي. لما ابتلينا باللوم علينا لو اسمع كلامي انا اللي مألف وحلتي. نزلت دموعي على الخدين جنحلتي علشان جدعزين. خدوا الزمان حلتي وانا ايه حلتي غير دمعي على الخدين. قبل ما انا داخل علقت يمين على بيت النجل ما انا داخل لقيته كاتب على الباب مسجود يا داخل اللي منه السبب يا ناس ساكن معاي في الداخل انا كابن اللي ملهوش في كلام يا جيب الاثنين يا ما تعبني يا ما تعبني اللي ملهوش في كلام يا جيب الاثنين والداخل السن اضحك ولكن استوقف الداخل السلاح وحجب سحب السلاح وهجم على ابو علي والكساح اللي هم مع بعض قاعدين سلم عليهم كانوا هيقوموا فقال لهم خليكم قاعدين اشد من القتل ايه غير الخرص والفتنة خلتونا متنا ولسه في البلد قاعدين كان العتاب الساعة كان العتاب الساعة خمسة وهجم محمود وفيهم فضع الخمسة اثنين فضعان اللي هنقول عليه والكتاب كان العتاب الساعة خمسة هجم محمود وفيهم فضع الخمسة وهم السبب تموت حسان وسلام وادي نهاية الظالم ادي نهاية الظالم ما تعدش معاه بسلام وهو تم الكلام وكل واحد ياخد حقه قالوا له يا بطل يا عظيم لك حق لازم على طول الزمان يأتيك انت جدع عادل وتو الصفا هايأتيك موت الضلالي ابو علي والكساح بنديك وهم ماتوا الاثنين محمود خد Yeah. اللي معه قلم عين نبيل قيس حاب على طول الزمان الحق يا سلف الحق الحق يا الأصلة كلها بالملحم الخسيس عيشة وضاني أنا فنان فهم الألف واللام